بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين. نبدأ بالسؤال الحادي عشر بعد المئتين. عائلة لديها بنت لديها تخلف عقلي بسيط، وقد بلغت الآن 14 سنة، وقد أمروها بالحجاب فلم تقبل، وتخرج بدون حجاب، ولا تصلي بعض الأوقات رغم أن أهلها يأمروها بذلك، فكيف يكون العمل معها والحالة هذه؟ الجواب: عليهم أن يحجبوها ويمنعوها من الخروج سافرة، ويغلقوا دونها الأبواب، فإن خروجها بدون حجاب وسيلة إلى الفتنة بها ووقوع الفاحشة، وعليهم أمرها بالصلاة وتعليمها حسب الاستطاعة، ولا حرج عليها فيما تركت من غير عمد لنقص العقل، ولعلها أن ترشد ويتكامل عقلها بعد البلوغ وتتعلم ما يلزمها من العبادة والآداب. ابن جبرين. السؤال الثاني عشر بعد المئتين: المسلم إذا جن هل هو مثل أهل الفترة والمجانين؟ الجواب: الظاهر أن جنونه كموته، فإنه قد قامت عليه الحجة. محمد بن إبراهيم. السؤال الثالث عشر بعد المئتين: امرأة مجنونة رأت رؤيا ودعت بدعاء سالم من الشرك فعافاها الله، فهل في ذلك حرج؟ الجواب: لا حرج في ذلك. ابن سعدي. هامش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي المجلد العاشر الصفحة 35 بعد 400، قال: فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله، ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا، ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار، ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أصيب على إيمانه الذي كان في حال عقله، ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر، وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين. انتهى. السؤال الرابع عشر بعد المئتين: والدتي يرحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضا شديدا إثر سقوطها على رأسها سقوطا شديدا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة، فأرجو إفادتي، هل يجب علي أن أقوم بالقضاء عنها أو الكفارة أو أي عمل آخر ترشدونني إليه حفظكم الله وسدد خطاكم؟ الجواب: إذا كانت بالصفة التي ذكرت بأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها، لأنها زائلة العقل، والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ، فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور. أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها أتت عليها الإصابة حتى ماتت فإن الصيام لا يسقط عنها، فإذا كان لها تركة فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها، وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها فإنه يرجى أن ينفعها ذلك. ابن فوزان. السؤال الخامس عشر بعد المئتين: رجل ولد مختل الشعور وعاش إلى أن مات على هذه الحال، فهل يجب عليه الحج؟ الجواب: لا يجب عليه حج، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. الحديث محمد ابن ابراهيم. السؤال 16 بعد 200: هل تجب على الصغير والمجنون كفارة القتل؟ الجواب: نعم، كما قال الأصحاب رحمهم الله للعمومات. وليس المراد بالكفارة أنها تكفر ذنبا، فإنها تجب على المخطئ وهو لا إثم عليه، بل هي بمنزلة وجوب ما يجب في أموالهما، والله أعلم. ابن سعدي. السؤال 17 بعد 200: هل يقوم الولي مقام الصغير والمجنون في استيفاء القصاص؟ الجواب: المذهب أنه ينتظر في القصاص بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، وأن الولي لا يقوم مقامهما في استيفاء القصاص، إلا أنهم قالوا إن المجنون إذا احتاج إلى نفقة فلوليه العفو إلى الدية في هذه الحال، لأنه لا يرجى له إفاقة بخلاف الصغير. والقول الآخر في المذهب أنه يقوم مقامه في استيفاء القصاص كما يقوم مقامه في جميع التصرفات وما ينوبه مما له وما عليه، وهو الأقرب إلى الصواب. وأطرد للقاعدة ولما يترتب عليه من فوات وتفويت أو غيرهما، والله أعلم. ابن سعدي. السؤال 18 بعد 200: إنسان ولد مجنونا واستمر به الجنون حتى وفاة أبيه، وأنه طيلة هذه المدة لا يدرك من أمور دينه شيئا ولم يصلي لله فرضا، وتسأل: هل له حق إرثي من تركة أبيه؟ الجواب: أن من قام به سبب الإرث سواء بالقرابة أو بالولاء أو بالرحم استحق نصيبه الإرثي ما لم يتصف بواحدة من ثلاثة أمور، هي الرق أو قتله مورثه أو اختلافه معه في الدين. أما المجنون فهو أحد ثلاثة أمور: يرفع قلم التكليف عمن اتصف بواحد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وعليه فنصيبه الإرثي من أبيه ثابت لا يسقطه جنونه، وما استلزمه جنونه من جهله بأمور دينه وأداء شعائره، وبالله التوفيق. محمد بن إبراهيم. السؤال 19 بعد 200: إذا تزوج معيبة غير عالم بعيبها ولم تكن عاقلة، وحلف وليها أنه لا يعلم العيب، أو كانت عاقلة والعيب باطن فحلفت هي ووليها أنهما لا يعلمان، فماذا نفعل؟ الجواب: مراد السائل بسؤاله بعد الدخول، لأنه قبل الدخول الأمر واضح، وإذا حصل الدخول بها فوجدها معيبة وحلف وليها أنه لا يعلم بعيبها وأمكن صدقه، فإنه في هذه الحالة يفوت الصداق على الزوج ولا يرجع على الزوجة لأنها غير عاقلة، ولا على الولي لكونه غير عالم. والصداق يتقرر للزوجة بالدخول، وأما إذا كانت عاقلة وادعى وليها عدم علمه بعيبها وأمكن صدقه حلف وبرئ. ولكنها إذا ادعت أنها لا تعلم بعيب نفسها، فهذا غير معقول، أن الإنسان لا يدري بعيب نفسه وهو عاقل، وكل دعوى يكذبها الحس فهي مردودة، فعلى هذا يرجع عليها بما أصدقها لوجود التغرير منها. وقد سبق في جواب المسألة قبلها ما يدل على إمكان جهلها بعيب نفسها، وهو ظاهر، مثل أن يكون بها برص في جسمها بمحل لا تراه. ابن سعدي. والمسألة التي قبلها هي إذا كان بالمرأة عيب وهي ووليها جاهلان به، فهل يرجع الزوج على أحد بما غرم؟ انتهى الهامش. السؤال 20 بعد 200: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب ويؤتى له بالنذر، وتضرب في دياره الطبول، ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك. فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسسا على غير التقوى كمسجد ضرار؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هذا الرجل لا يصلى خلفه لأن ظاهره فساد العقيدة، أما المسجد فلا بأس أن يصلى فيه ولا ينظر إلى نفقته، بل يصلي فيه أهل السنة والجماعة حتى يبتعد عنه أهل الشر والفساد. أما هذا الرجل الذي هذا عمله فلا يصلى خلفه لأن ظاهره فساد العقيدة وعدم الاستقامة. وفق الله الجميع للعافية والسلامة. ابن باز. السؤال 21 بعد 200. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه ابن ماجه. ما معنى هذا الحديث؟ وهل يدخل فيه الأشخاص المتخلفون عقليا؟ الجواب: هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل السنن والمسانيد، وقد فسر أبو داود الإغلاق بالغضب، حيث إن الغضبان ينغلق عليه عقله ولا يتصور ما يتكلم به، فيقع منه الطلاق من غير نية أو بدون رغبة، بحيث أنه يندم ويتأسف إذا سكت عنه الغضب، ويطلب الرخصة في الرجوع إلى زوجته. لكن أكثر شراح الحديث فسروا الإغلاق بالإكراه، كما ذكر ذلك الخطابي في المعالم، والحافظ في الفتح، والشوكاني في النيل، وغيرهم، لأن المكره قد انغلق عليه أمره وانسد عنه المخرج، ولم يجد حيلة للتخلص من العذاب أو الوعيد إلا إجابة من أكرهه لينجو من عذابه وتهديده. ولا شك أن فقد العقل كالمجنون والمعتوه أولى بألا يقع منه الطلاق، فهو مغلق عليه عقله وفكره، فلا نية له ولا قصد، فيدخل في الحديث ويعمه حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 22 بعد 200. ما قولكم في رجل مجنون مختل عقله ثم إنه في حال جنونه طلق زوجته بثلاث، وكتب لها ورقة وأشهد عليها، ولكنه لم يتلفظ بطلاق، بل أمر بكتب الورقة وتليت عليه، وأمر الشهود وآذنهم بالشهادة، وفي وقت آنس من عقله الإفاقة أتى لولي الزوجة وقال: إني طلقت وأنا مختل عقلي، وإني مراجع زوجتي. وقال له الولي: أسأل، وإذا كان لك فيها حق لم نمنعها عليك، أفتونا، هل تحل له أم تحرم عليه؟ الجواب: إذا صدر منه الطلاق وهو في حال جنونه وثبت ذلك ثبوتا شرعيا فإن الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك ثبوتا شرعيا، أعني جنونه، وثبت ثبوتا شرعيا صدور هذا الكلام منه، فإن امرأته تطلق منه ثلاثا. محمد بن إبراهيم. السؤال 23 بعد 200. يقول السائل: هناك بعض الناس يصيبهم الجنون ويذهب بهم إلى شيوخ المتصوفة ويعالجونهم بالبخور والمحو والحجاب، وبعد ذلك يصيرون بحالة متحسنة، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: من أصابه الجنون لا يذهب به إلى المخرفين، بل يذهب به إلى أهل الخير من القراء الطيبين والعارفين بعلاج هذه الأشياء، ليقرأوا عليه وينفثوا عليه، ويستعمل ما يسبب خروج الجن منه، والله جعل لكل شيء سببا ولكل داء دواء. والغالب أن المؤمن التقي والعالم المعروف بالاستقامة وحسن العقيدة إذا قرأ عليه ونفث عليه وتعهده بالقراءة والوعيد للجني وتحذيره فإنه يخرج بإذن الله. وبكل حال فليس للمسلم أن يذهب إلى الصوفيين المخرفين المعروفين ببدعهم وضلالهم وخرافاتهم، ليس له أن يذهب إليهم ولا يتعالج عندهم لئلا يضروه ولئلا يضروه إلى ما هم فيه من الشرك والبدع والخرافات، فإن الصوفية في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات، وكثير منهم يعبد شيخه من دون الله ويستغيث به وينذر له ويطلب منه المدد حيا أو ميتا، فأحوالهم خطيرة والناجي منهم قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والبصيرة. والطريقة السليمة النافعة هي طريقة الكتاب والسنة، وهي طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم بإحسان، وهي الصراط المستقيم، وهو دين الله والتمسك بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه والحذر من البدع. ابن باز. السؤال 124: سائل يقول: هناك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم فقي أي فقيه، يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة أو حجاب أو على ألواح من الخشب وتمحى وتشرب حسب المرض، كما أن الحجاب مثلا ضد السلاح أو حفظا من الشيطان أو العوارض، كما تزعم فئة أخرى غير مجربة لها بأنها أسحار، كما أن هناك شهود عيان على أن هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات من المجانين ومختل العقول، وتلبس لهم آلاف الحجب يزعمون أنها ضد السلاح، فما رأيكم في هؤلاء؟ الجواب: هذا الكلام فيه تفصيل. فطالب العلم أو ما يسمى فقيها إذا كتب آيات من القرآن في ورقة أو صحن من الزعفران أو من العسل أو نحو ذلك حتى يغسلها المريض ويشربها، فهذا أجازه كثير من أهل العلم، وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد عن جماعة من أهل العلم من السلف، وذكره غيره أيضا، فالأمر فيه واسع وسهل. فإذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة بالزعفران أو بالعسل ثم غسل وشربه المريض فقد ينفع الله بذلك، ولكن أحسن من هذا أن يقرأ الراقي على المريض الآيات والدعوات الطيبة ويسأل الله له الشفاء، فهذا أحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وإن قرأوا في الماء وشربه المريض أو رش عليه به نفعه ذلك بإذن الله. وقد أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. وأما الحجب وهي ما يعلق من أوراق أو جلود أو غيرها على المريض يكتب فيها آيات أو دعوات تعلق على المريض ضد السلاح أو ضد الجن، فهذا لا يجوز. وقد أجاز بعض أهل العلم تعليق ما كان من القرآن خاصة، ولكنه قول ضعيف. والصواب منع تعليق جميع الحجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد. والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، ولأن في ذلك سد للذريعة إلى تعليق غيرها، وسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي من أعظم مقاصد الشريعة وواجباتها. أما تعليق الحجب من غير الآيات كالعظام والودع والطراسيم والأسماء المجهولة فهذا لا يجوز بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، كما تقدم. ولأنها من أعمال الجاهلية، ولأنها تصد القلوب عن الله وتعلقها بغيره، والقلوب يجب أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه، فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل إليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطأ عظيم، فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحجب ولها أسماء أخرى عند الناس. ومن هذا ما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الواهنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة التي يعلقها بعض الناس في يده عن مرض يسمى الواهنة لا تزيده إلا وهنا، وأنها منكر لا تجوز، فهي مثل التمائم. ودخل حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجل فوجد في يده خيطا فسأله عنه فقال: هذا من أجل الحمى، فقطعه وتلا قوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية 106 من سورة يوسف. وهذا يدل أن من عمل الصحابة إنكار هذا الشيء والنهي عنه، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة تعليق هذه التمائم ولا هذه الخيوط والحجب على مريض أو على صبي أو على غيرهما لدفع الجن أو السلاح أو السحر أو غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وبين أن تعليق التمائم لا يجوز، ولم يفصل بين تميمة وتميمة، ولم يقل إلا من القرآن بل عمم، فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة، لأن الرسول عم في النهي عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع وهو أنصح الناس للناس، ولو كان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فيلتبس الأمر ويخفى على الناس وتنتشر التمائم الشركية، وسد الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية، فوجب منع التمائم كلها عملا بعموم الأحاديث وسدا لذرائع الشرك وحماية للأمة مما يفسد عقيدتها ويسبب غضب الله عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. ابن باز. السؤال 25: سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن الرجل إذا أصيب بالجنون فهل تطلق زوجته وهل تقسم تركته على ورثته إلى آخره؟ الجواب: إذا أصيب الرجل بالجنون، نسأل الله العافية، فلا تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل تبقى زوجته في عصمة نكاحه ما دام على قيد الحياة، وينفق عليها من ماله، ولكن إن أرادت فسخ نكاحها منه فلها الاتصال بالقاضي وتقديم مبررات طلبها فسخ نكاحها، وعلى القاضي إجراء ما يلزم حول ذلك وإثبات فسخ نكاحها إذا توفرت شروطه الشرعية. وأما ماله فيبقى على ملكه ولا يورث وهو حي، لكن يوكل الحاكم عليه من يحفظه ويعمل فيه الأصلح وينفق عليه وعلى زوجته وعياله منه. محمد بن إبراهيم. السؤال 26: إذا خالعت الصغيرة أو المجنونة والسفيهة فهل يصح الخلع؟ الجواب: أما المجنونة فليس لها مباشرة شيء من الأموال ولو بإذن وليها، وليس للولي أن يأذن لها في مثل هذه الأشياء لعدم العقل والمعرفة منها. وأما السفيهة أو الصغيرة فمخالعتها بغير إذن وليها ظاهر أنه غير صحيح كسائر المعاملات، وأما إذن الولي فالصحيح أنه كسائر المعاملات، ف فكما يصح بيع الصغير والصغيرة والسفيه والسفيهة وإجارته ونحوها بإذن وليه، فكذلك مخالعتها لا فرق بين الأمرين، لكن وليها لا يحل له أن يأذن فيما فيه مضرة عليها أو لا مصلحة لها فيه، والله أعلم. ابن سعدي. السؤال 27 بعد 200: إذا خالع زوجة ابنه الصغير أو المجنون من مال الولد أو خلع ابنته من مالها فهل له ذلك؟ الجواب: أما خلع الأب زوجة ابنه الصغير أو المجنون بشيء من مال الولد وخلع ابنته بشيء من مالها فالمشهور من المذهب معروف أنه لا يملك ذلك، ولكن لا وجه له ولا دليل عليه، فالصواب أنه يملك ذلك خصوصا، والأب له أن يتملك ويأخذ من مال ولده ما شاء بلا مضرة على الولد، فكيف لا يملك مفادات ابنته وإزالة الضرر عنها بشيء من مالها أو قبول الفداء لابنه بشيء تبذله زوجته إذا كانت العشرة بين الزوجين غير مستقيمة؟ وأما إذا حسنت العشرة فلا ينبغي للأب ولا لغيره السعي في كل أمر فيه التفريق بينهما بخلع وغيره. ابن سعدي. القسم السادس: الأسئلة الخاصة بالصرع. السؤال 28 بعد 200: هل صحيح أن الجن يتلبس بالإنس؟ وهل يجوز لمن تلبس به جن أن يذهب لأحد القراء لكي يقرأ عليه لإخراج الجن؟ الجواب: صحيح أن الجن يتلبس بالإنس، لأن الجنية مجرد روح بلا جسد، فهذه الروح لخفتها تدخل في جسد الإنسان وتتغلب عليه بحيث لا يبقى لروح الإنسان إحساس، فلذلك ينطق الجني على لسانه ويتصرف فيه، وإذا ضرب فإنما يقع الألم على الجني، بحيث إذا فارقه لم يتذكر الإنسي ما حصل له ولا يرى عليه آثار الألم، وبحيث يشاهد حال التلبس يفعل أشياء غريبة كدخوله في النار وابتلاعه الجمر منها وحمله الأشياء الثقيلة وضرب نفسه بالحجر الكبير ونحو ذلك، وإنما يفعل هذا الجن المتمردون العصاة على الله، وهو في دينهم الإسلامي ذنب كبير بحيث يعد مرتكبه مجرما، وطريقة التحفظ منهم والتحصن بكثرة ذكر الله تعالى وقراءة المعوذتين وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة ونحو ذلك من الآيات وقراءة الأوراد والأدعية التي ورد الأمر بها في الصباح والمساء وكثرة الاستعاذة بالله من شر الشياطين وأتباعهم، ومتى ابتلي أحد بالصرع وملابسة الجني فإنه يعالج بالقرآن، فهناك قراء متخصصون لإخراج الجن ولهم معرفة بكيفية إخراجه ولو بالقتل، وذلك معروف عندهم بطرق متبعة، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 29 بعد 200: أخي مصاب بالصرع ولكن هذا لا يعيقه عن الجماع، وقد كتب على امرأة، فهل يجب عليه أن يخبرها بما فيه قبل أن يدخل بها أم لا يجب؟ الجواب: نعم، يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخلقية قبل الزواج، لأن هذا من النصح، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما وأقطع للنزاع، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة، ولا يجوز الغش والكتمان. ابن فوزان. السؤال 30 بعد 200: يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض النفسية، يكتبون حروزا معروفة من القرآن والسنة، ولا نزكيهم نحن فقد نصحناهم وأبوا، يقولون: كتاب الله وسنة رسوله ليس ممنوعي، ومنهم من يعلقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف نرقي في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا، مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. أما تعليق الشيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي رواية لأحمد أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور، هي: أولا عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها، ثانيا سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، ثالثا أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان يحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك. أما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طين أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسالة رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة أو عافية ونحو ذلك، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك. وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء للمثوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع، ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرعه الله أغناه الله عما سواه، والله الموفق. اللجنة الدائمة. السؤال 31 بعد 200: نسمع في هذه الأيام عن أناس يعالجون بالقرآن مرضى الصرع والمس والعين وغير ذلك، وقد وجد بعض الناس نتيجة مرضية عند هؤلاء، فهل في عمل هؤلاء محذور شرعي؟ وهل يأثم من ذهب إليهم؟ وما الشروط التي ترون أنها ينبغي أن تكون موجودة في من يعالج بالقرآن؟ وهل أثر عن بعض السلف علاج المسحورين والمصروعين وغيرهم بالقرآن؟ الجواب: لا بأس بعلاج مرضى الصرع والعين والسحر بالقرآن، وذلك ما يسمى بالرقية، بأن يقرأ القارئ وينفس على المصاب، فإن الرقية بالقرآن وبالأدعية جائزة، وإنما الممنوع الرقية الشركية، وهي التي فيها دعاء لغير الله واستعانة بالجن والشياطين كعمل المشعوذين والدجالين أو بأسماء مجهولة. أما الرقية بالقرآن والأدعية الواردة فهي مشروعة، وقد جعل الله القرآن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، لكن بشرط إخلاص النية من الراقي والمرقي وأن يعتقد كل منهما أن الشفاء من عند الله وأن الرقية بكلام الله سبب من الأسباب النافعة. ولا بأس بالذهاب إلى الذين يعالجون بالقرآن إذا عرفوا بالاستقامة وسلامة العقيدة وعرف أنهم لا يعملون الرقى الشركية ولا يستعينون بالجن والشياطين وإنما يعالجون بالرقية الشرعية. والعلاج بالرقية القرآنية من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل السلف، فقد كانوا يعالجون بها المصاب بالعين والصرع والسحر وسائر الأمراض، ويعتقدون أنها من الأسباب النافعة المباحة وأن الشافي هو الله وحده. ولا بد من التنبيه على أن بعض المشعوذين والسحرة قد يذكرون شيئا من القرآن أو الأدعية، لكنهم يخلطون ذلك بالشرك والاستعانة بالجن والشياطين، فيسمعهم بعض الجهال ويظن أنهم يعالجون بالقرآن، وهذا من الخداع الذي يجب التنبه له والحذر منه. ابن فوزان. القسم السابع: أسئلة خاصة بمن لديه مرض مزمن يعيقه. السؤال 32 بعد 200. ورد إلى سماحة الشيخ عدد من الأسئلة حول أحكام طهارة المريض، وقد أجاب سماحته في هذه المسألة تفصيلا بما يلي. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث بإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر. ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة. وفيما يلي بيان بعض الأحكام المتعلقة بذلك: فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا. والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من 3 أحجار طاهرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. ولا يجوز الاستجمار بالرأس والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل واللبن اليابس من التراب والجص ونحو ذلك، ثم يتبعها بالماء، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل فيكون أبلغ. والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهما. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه 3 أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكفي زاد 4 و5 حتى ينقى المحل. والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى لقول سلمان في حديثه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسرا أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك. وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل. ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية 78 من سورة الحج. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة. وقال فاتقوا الله ما استطعتم، الآية 16 من سورة التغابن. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. من فضلك تابع بقية المادة.